الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن الحديث المرفوع حكما أو الذي له حكم الرفع. احنا عرفنا المرفوع اللي هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يكون الرفع صريحا، الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأحيانا يكون مرفوع حكما، يعني الصحابي يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا. فمن ضمن يعني ما يدخل في هذا، يقول الثالث: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كحديث الأعرج عن أبي هريرة، كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون صغار الأعين، فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم. هنا ينبه، يقول هذا النوع يعتبر من المرفوع، يعتبر من المرفوع إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه، يعني يسوق السند عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى الصحابي، ثم يقول عبارة مثلا عن أبي هريرة يرفعه، أو عن ابن عباس يرفعه. يبقى لما يقول عن فلان من الصحابة يرفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه كأنه قال، لما يقول مثلا عن ابن عباس يرفعه، كأنه قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال مثلا عن فلان من الصحابة ينميه، ينميه معناها يرفعه أيضا، أو يبلغ به، مثلا عن أبي هريرة يبلغ به، يبلغ به معناها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يعتبر يعني من قسم المرفوع. وكذلك كلمة رواية، إذا قيل عن أبي هريرة رواية ثم يذكر المتن، فهنا عن أبي هريرة رواية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر مثالا قال: كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية، وفي يعني في رواية أخرى بلفظ عن أبي هريرة يبلغ به، يبلغ به. فهنا إما يقول رواية، الحديث اللي مثل به عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين، في الرواية الأخرى تقاتلون الترك، تقاتلون الترك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنه من أشراط الساعة. فالشاهد هنا عن أبي هريرة رواية، يعني أبو هريرة يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به: الناس تبع لقريش، الناس تبع لقريش. هنا الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، ما معنى يبلغ به؟ يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هذا كل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم، هذا كله يعتبر من المرفوع. قال: وإذا قيل عند التابعي يرفعه فمرفوع مرسل. طيب لو السند وصل إلى التابعي وبعدين قال يرفعه، التابعي هو الذي يرفعه وليس الصحابي، فقال هذا إذن يكون مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مرسلا، والمرسل اللي هو ما سقط منه الصحابي أو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني من الفوائد يعني التي ذكرها الحافظ ابن حجر، أنه ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، قال هذا يكون حديثا قدسيا. لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، يبقى إذن عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكون حديثا قدسيا. أما الصحابي يرويه، يبقى هنا يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا التابعي قيل عند التابعي قيل يرفعه، أي يكون الحديث هذا مرفوعا ويكون مرسلا. مرسلا اللي هو التابعي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرفوع يعني هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. قال: وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع فذلك أو فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه وغيره موقوف. هنا هل مما له حكم الرفع تفسير الصحابي؟ يعني ما حكم تفسير الصحابي لآية من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فهل تفسير الصحابي له حكم الرفع أم لا؟ فقال هنا يعني إذا كان هذا التفسير يعني لا يقال من قبل الرأي، إذا كان هذا التفسير مما لا يقال من قبل الرأي، قال يعني زي إيه سبب نزول الآية، أنه يقول مثلا أن هذه الآية نزلت بسبب كذا أو في حادثة كذا، وكذلك أيضا ما فيه إخبار عن الأمم السابقة أو فيه إخبار عن أمور مستقبلة مما لا يقال من قبل الرأي. الصحابي لا يعلم الغيب، فما الصحابي يقول سيحصل كذا وكذا في المستقبل أو يخبر عن أمم سابقة لم يدركها؟ فهذا ونحوه له حكم الرفع، يكون من المرفوع حكما، لكن اشترطوا أيضا فيه شرطا بالنسبة للإخبار عن أمم سابقة أو عن أحوال اليوم الآخر أو أمور مستقبلة أو كذا، اشترطوا فيه أيضا أن يكون هذا الصحابي ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، لأن أحيانا بعض الصحابة ممن يعني يأخذ عن أهل الكتاب، فربما يكون هذا مما تلقاه عن أهل الكتاب إذا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا الصحابي ليس ممن يعني عرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب ويذكر شيئا لا يقال من قبل الرأي، فإن هذا يكون مرفوعا. طبعا بالنسبة للموضوع يعني سبب النزول، يعني هذا تكلمنا عنه في دروس علوم القرآن، إن أحيانا سبب النزول مرات يعني الصحابي يقول هذه الآية نزلت في كذا، يقصد أن هذا المعنى داخل في تفسيرها، لا يقصد ذكر حادثة معينة حصلت وأن الآية أنزلت يعني على إثر هذه الحادثة. فإذا كان يعني استعمل أن الآية نزلت في كذا، أحيانا يقول هذه الآية نزلت في الخوارج مثلا، ما كان في خوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد أن الآية يعني تشير إليهم أو أنهم يدخلون في الوعيد المذكور في الآية أو كذا، فهذا ليس له حكم الرفع. لكن سبب النزول اللي هو يعني واضح فيه أنه حادثة معينة حصلت وليس فيها مجال للرأي أنه يربط بينها وبين نزول الآية، فهذا مما يكون له حكم الرفع. قال: وغيره موقوف، وما عدا ذلك من تفسير الصحابي يكون موقوفا، تفسير الذي فيه يعني اجتهاد من الصحابي في فهم معنى الآية، فهذا يكون موقوفا. فالخلاصة يعني أن تفسير الصحابي إذا كان مما لا يقال من قبل الرأي، وكان الصحابي ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا يكون له حكم الرفع، وما عدا ذلك فيكون موقوفا على الصحابي. قال: النوع الثامن المقطوع، وجمعه المقاطع والمقاطيع، جمعه المقاطع والمقاطيع. قال: وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع. هنا يقول من ضمن أقسام الحديث وأنواعه الحديث المقطوع، فقال المقطوع هو الموقوف على التابعي، يعني ما كان من كلام التابعي من قول التابعي أو من فعل التابعي، فهذا يقال له الحديث المقطوع. ثم يشير إلى استعمال خاص لهذا المصطلح، لو مصطلح المقطوع استعمله الإمامان الشافعي والطبراني في الحديث المنقطع، لكن المنقطع عند جمهور المحدثين يقصدون به ما فيه انقطاع في الإسناد، فالمنقطع غير المقطوع. مصطلح مقطوع يقصد به ما أضيف إلى التابعي، فالمقطوع هذا قسيم. لماذا؟ قسيم للمرفوع والموقوف، يعني الحديث باعتبار من أضيف إليه الحديث، إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ماذا؟ المرفوع. ما أضيف إلى الصحابي يقال له الموقوف، ما أضيف إلى التابعي يقال له المقطوع، ويمكن أن يقال له الموقوف بس مقيدا، قال موقوف على فلان من التابعين مقيدا، لكن كلمة موقوف إذا أطلقت يقصد بها على الصحابي، واضح؟ فالمقطوع اللي هو ما أضيف إلى التابعي من أقوال التابعين أو أفعال الإيه؟ التابعين. لكن الإمام الشافعي والطبراني إذا استعمل كلمة مقطوع أحيانا هنا يستعملون كلمة مقطوع ويقصدون بها فيه انقطاع في الإسناد، يعني راوي يروي عن شيخ لم يدركه أو لم يعاصره أو لم يلتقي به، فهذا فيه انقطاع في الإسناد، فهذا عند الجمهور يسمونه اللي فيه انقطاع في الإسناد يسمونه المنقطع، المنقطع غير المقطوع. المنقطع قد يكون مرفوعا، هل يمكن أن يكون حديث مرفوعا ومنقطعا؟ نعم، يمكن أن يكون موقوفا ومنقطعا، نعم، ممكن يكون مقطوعا ومنقطعا، ممكن مقطوع يعني ينتهي إلى التابعي، ومنقطع يعني السند إلى التابعي غير متصل، فالمنقطع اللي هو مقابل المتصل، المنقطع يقابل المتصل، لكن المقطوع هذا يقابل المرفوع والموقوف، المقصود بالمقطوع لو ما أضيف إلى التابعين. نعم يا أخونا السلام، كان عندك سؤال؟ نعم؟ خلاص وضع؟ طيب. وقال جمع المقطوع يجمع على المقاطع والمقاطيع، المقاطع والمقاطيع هي الإيه؟ الأحاديث المقطوعة. طيب. قال النوع التاسع المرسل، النوع التاسع المرسل. قال اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله، على أن قول التابعي الكبير، هنا النسخة بعض النسخ فيها التابعي، النسخ الأصوب، على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله يسمى مرسلا. طيب التابعي الكبير هو الذي يعني روايته عن الصحابة، لا يروي عن تابعين مثله، تابعون فيهم تابعون كبار، هؤلاء يعني روايتهم لا تكون إلا عن الصحابة، وأدركوا عادة كبار الصحابة، بعض هؤلاء يعني ممن أدرك الخلفاء الراشدين أدركوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وهؤلاء يعني لا يروون عن تابعين مثلهم، روايتهم عن الصحابة. فالتابع الكبير هذا الذي اتفقوا على أن إيه قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله يسمى مرسلا. من التابعين الكبار، من كبار التابعين، منهم عبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب، فهؤلاء يروون عن الخلفاء الراشدين، يروون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يعني أدركوا كبار الصحابة ويروون عن كبار الصحابة، فهؤلاء إذا قال الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إيه؟ مرسلا. وطبعا هؤلاء روايتهم لها قوة، لأن هؤلاء اللي هم التابعي الكبير هو صحيح لم يذكر عمن تلقى هذا الايه الحديث، هو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة كلهم عدول، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وجهالة الصحابي لا تضر، فهنا التابع الكبير لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابع الكبير لا يروي إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات، فهذا يعطيه ايه قوة، بخلاف التابعي الصغير الذي يعني عامة روايته عن التابعين، التابع الصغير ممكن يكون رأى صحابيا أو مثلا سمع من صحابي حديثا أو حديثين، أو حتى رآه ولم يسمع منه، بعض التابعين يعني مثلا رأوا أنس بن مالك رضي الله عنه أو بعض من تأخر موته من الصحابة، رأوه في آخر عمره وهم صغار وكذا، فهم تابعون يعني لهم رؤية للصحابي أو إدراك له، لكن شيوخهم وأساتذتهم هم من التابعين، وبعضهم يروي عن تابعي عن تابعي، يعني هو تابعي ويروي وبينه وبين الصحابي مثلا تابعي واحد أو تابعيان، في التابعي الصغير هذا لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه ان هنا سقط من الاسناد، يعني غير الصحابي قد يكون سقط ايه تابعي او اكثر من تابعي، والتابعون فيهم العدول وفيهم ايه غير العدول، وفيهم الضابط وفيهم غير الضابط، ليسوا كالصحابة، فجهالتهم يعني تضر. فلذلك يعني المرسل يعتبر من قسم الايه الحديث الذي فيه انقطاع في الاسناد وعدم اتصال في السند. فهنا يقول اتفق علماء الطوائف على ان قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعله يسمى مرسلا. قال فالتابع الكبير هو الذي ايه لقي جمعا كبيرا من الصحابة ومعظم روايته عن الصحابة، والتابع الصغير هو الذي لم يلق من الصحابة الا الواحد او الاثنين، فمعظم روايته عن الايه التابعين، معظم روايته عن التابعين. هناك ايضا اواسط التابعين، يعني في كبار التابعين وصغار التابعين واواسط التابعين اللي هم يعني لهم رواية عن ادركوا عددا من الصحابة وادركوا عددا من شيوخهم، يعني منهم صحابة ومنهم تابعون، لكن في التابع الصغير اللي هو يعني ادرك صحابي او اثنين ومعظم روايته عن التابعين، واما التابع الكبير اللي هو ادرك يعني جمعا كبيرا من الصحابة ومعظم روايته عن الصحابة. طيب يقول فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر، قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا يعني لو انقطع قبل التابعي واحد او اكثر، هنا قالوا المقصود هنا بالعبارة يعني هو الامام النووي اتبع ابن الصلاح في قوله ان انقطع قبل التابعي واحد او اكثر، بس المقصود من خلال يعني سياق الكلام انه يقصد ان انقطع قبل الصحابي، ان انقطع قبل الصحابي واحد او اكثر، لو انقطع قبل الصحابي واحد او اكثر فهذا لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بما ايه رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار ان ايه هناك يعني بعض العلماء يستعمل كلمة مرسل بمعنى منقطع الاسناد، يستعمل كلمة مرسل بمعنى منقطع الاسناد، ف اللي سقط منه ليس الصحابي، احيانا يكون ساقط راوي غير الصحابي او اكثر من راوي غير الصحابي سقطوا من السند، فبعض العلماء يقول عنه مرسل ويقال ارسله فلان، يعني رواه منقطعا، فبعض العلماء يستعمل كلمة مرسل بمعنى منقطع، فهذا اصطلاح لبعض العلماء. وهناك يعني من العلماء من يفرق بين الاسم والفعل، إذا قال يعني مرسل لا يقصد إلا أن التابعي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال أرسله فلان، استعمال الفعل هو أرسله فلان، هذا كثير من العلماء يستعملون أرسله بمعنى رواه منقطعا. نعرف ما هو المنقطع؟ اللي هو سقط من سنده راو أو إيه أو أكثر من راوي أو أكثر، فهذا المنقطع. يقول من العلماء من يقول مرسل بمعنى منقطع بغض النظر عن كل انقطاع هذا، ان التابعي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر مرسل، هو نوع من الانقطاع، او انقطاع اخر ان غير التابعي واحد من اللي هم قبل التابعي يرويه سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم او يرويه عن الصحابي، فهذا يعتبر ايه منقطعا، وبعض العلماء يسميه مرسلا. قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، المنقطع لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل هو اللي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقط قبله فهو منقطع. أما الانقطاع في السند في موضع آخر غير مسألة التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انقطع في سند آخر في موضع آخر يقال له منقطع. واضح؟ يعني مثلا ايه عندنا السند المتصل مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال للسند ايه متصل، الامام مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مثال لاسناد المتصل. طيب لو الامام مالك روى عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يقال له؟ المرسل. مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. المرسل هنا فيه نوع من الانقطاع بين مين؟ بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الانقطاع في هذه في هذا الجزء من السند اللي هو ايه التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من الانقطاع يسمى المرسل. فيقول بعض العلماء يستعمل المرسل في المنقطع بصفة عامة، يعني لو أن مالكا يروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تسمي هذا السند؟ منقطع، لأن سقط من سنده إيه؟ راوي، فهذا منقطع. فيقول بعض العلماء يقول إيه؟ يسميه مرسلا، ويقول أرسله مالك وهو حديث مرسل بمعنى منقطع، وبعضهم يستعمل الفعل يقول أرسله مالك بس يقول هو حديث منقطع ما يسميهوش مرسل، لكن في الفعل يقول أرسله مالك مثلا، يعني رواه إيه منقطعا، لكن لا يستعمل إيه كلمة حديث مرسل. واضح؟ طيب قال وإن كان أكثر، يعني أكثر من راوي، فمعضل ومنقطع. لو سقط من السند أكثر من راوي فقال هذا يقال له معضل ويقال له منقطع إيه أيضا. يبقى في عندنا هنا مصطلح المعضل اللي هو ما سقط من سنده راويا، لكن أيضا الأكثر في الاستعمال أنهم يقولون المعضل اللي هو سقط من سنده راويان فأكثر على التتابع، يعني سقط راوي وشيخه وليس راويان في مكانين مختلفين. واضح؟ يعني نأخذ مثلا هذا الايه المثال، الامام احمد مثلا يروي عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وجدت مثلا الامام احمد، يعني على سبيل ضرب المثال للتوضيح، يعني لو الامام احمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا كم راوي سقط؟ اثنين، الشافعي ومالك، وراويان على التتابع، أليس كذلك؟ على التتابع، يعني راوي وشيخه، فهنا إيه؟ يقال له المعضل. فالمعضل هو نوع من أنواع للإيه؟ الانقطاع. طيب لو سقط راويان لكن ليس على التتابع، يعني مثلا أحمد عن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحمد عن مالك هنا في انقطاع في هذه الجزئية، إن أحمد لم يدرك مالكا، وبعدين عن مالك عن ابن عمر، ابن مالك لم يدرك ابن عمر، يبقى هنا سقط راويان لكن ليس على التتابع، ليس إيه تلميذا وشيخه، وإنما راو في موضع وراو في موضع آخر. فهنا المشهور في اصطلاح المحدثين أن هذا يقال له منقطع، يبقى المنقطع ما سقط منه راو واحد أو أكثر من راو لكن ليس على التتابع، ليس على التتابع، هذا منقطع. لكن لو سقط راويان على التتابع يقال له إيه؟ معضل. ولو كان الراوي الساقط هذا اللي هو الذي سقط من الإسناد اللي هو بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له الإيه؟ المرسل، اللي هو التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقال له المرسل. يقول والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب. يقول المشهور في كتب الفقه والأصول، فقهاء والأصوليون استعملوا كلمة مرسل بمعنى منقطع، يبقى هنا إيه نعرف مصطلحات العلماء. فالفقهاء والأصوليون يقولون يستعملون كلمة مرسل بمعنى منقطع، سواء سقط من سنده راو واحد أو أكثر من راوي أو على التتابع أو على غير التتابع، أو الراوي الساقط هذا اللي هو بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم أو في موضع آخر، كل هذا يسمونه إيه مرسلا، فيعني مرسل عندهم بمعنى منقطع. لكن المشهور عند المحدثين ان ايه تسميه يعني هذا كله منقطعا وانقطاعا، لكن يخصون المرسل بنوع معين من المنقطع اللي هو كان الساقط فيه بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والمعضل بنوع معين من المنقطع اللي هو ايه سقط منه راويان او اكثر على التتابع. لغايه كده واضح؟ قال: وبه قطع الخطيب، يعني الخطيب البغدادي رحمه الله يستعمل هذا الايه المصطلح ان المرسل بمعنى يعني الانقطاع بصفة عن المنقطع. قال: وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة، يعني هذه اختلافات في المصطلحات والعبارة، ف يعني كما نقول ايه لا مشاحة في الاصطلاح، يعني اختلاف المصطلحات ليس اختلاف يعني صواب وخطأ نقول ان هذا صح وهذا خطأ، ولكن اختلاف ايه يعني تحتاج فيه الى معرفة اصطلاح العالم او اصطلاح هذه الفئة من العلماء حتى تحاكمهم الى اصطلاحهم، حتى تحاكمهم الى اصطلاحهم. يعني من الغرض انك تعرف معنى كلمة مرسل عند الفقهاء ومعنى كلمة مرسل عند المحدثين، بحيث اذا وجدت مصطلح مرسل في كلام الفقهاء او الاصوليين تفهم ما المراد به، واذا وجدته في كلام المحدثين تفهم ما هو المراد به. قال: واما قول الزهري وغيره من صغار التابعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند من خصه بالتابعي انه مرسل كالكبير. احنا ذكرنا ان قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مرسل باتفاق علماء الطوائف، يعني الفقهاء والمحدثون والاصوليون وعلى اختلاف انتسابهم الى المذاهب الاربعة كلهم ايه عندهم ان التابعي الكبير اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. طيب التابعي الصغير مثل محمد بن شهاب الزهري اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الذي خص مصطلح المرسل برواية التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل هذا ايه يعني المشهور انهم يجعلونه مرسلا مثله، يبقى المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان كبيرا او صغيرا. قال لك هذا المشهور. وقيل ليس بمرسل بل منقطع، وهناك رأي اخر يقول لك لا المرسل فقط التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، واما التابعي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا رأي يقول انه ليس مرسلا ولكنه منقطع. واضح؟ يبقى اذا الان نلخص هذا الكلام، نقول العلماء يعني المحدثون عندهم ان المرسل اللي هو يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول هنا ان المشهور يعتبر عند المحدثين ان التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان التابعي صغيرا او كبيرا اذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرسل. وبعضهم يقول المرسل هو التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، واما التابعي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمونه منقطعا. وهذه اصطلاحات المحدثين. اما الفقهاء والاصوليون فاحنا قلنا ان كل المنقطع بكل اصنافه يسمى مرسلا اصلا، فسواء تابعي كبير ولا صغير ولا حتى انقطاع في اي موضع من السند فهو يسمى مرسلا. فالفقهاء والاصوليون خلاص عنده مرسل ده معنى منقطع في كل الانواع، لكن الفريق اللي هو عنده المرسل اللي هو التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم وهؤلاء هم المحدثون، فالمشهور بينهم انه سواء التابعي صغير او كبير طالما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا، وبعضهم يخص المرسل برواية التابعي الكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واذا قال فلان عن رجل عن فلان، اذا قال فلان عن رجل عن فلان، فلان هذا يعني ذكر اسمه، بعدين عن رجل يعني هنا ايه مجهول لم يذكر اسمه، عن فلان يعني ذكر اسمه، يعني مثلا ايه مثلا عن مالك عن رجل عن ابن عمر، مثلا عن مالك عن رجل عن ابن عمر، اذا وجدت السند بهذا الشكل يعني عن مالك هنا سمي اسمه عن رجل عن ابن عمر مثلا، سقط كلمة عن رجل وما اشبهها يعني زي مثلا ايه عن بعض شيوخنا او يعني الراوي هنا ايه مجهول. واضح؟ فقال الحاكم منقطع ليس مرسلا، وقال غيره مرسل. يقول الحاكم يقول هذا النوع يسمى منقطعا، الحاكم يقول هذا النوع يسمى منقطعا ولا يسمى مرسلا. ده طبعا لو أخذنا أن المرسل اللي هو كل أنواع الانقطاع، فقال أن هذا إيه يسمونه منقطع. وقال غيره مرسل، وغير الحاكم قالوا هذا يعتبر إيه مرسلا، لأنه يعتبر نوعا من أنواع الانقطاع. و يعني القول الذي يعني استقر عليه الاصطلاح أنه هذا يقال له إيه، يقال إنه يعني حديث في سنده راو إيه مجهول، حديث في سنده راو إيه مجهول، فيقال إنه حديث متصل ليس بمنقطع وفي سنده راو مجهول. فالإمام العراقي الحافظ العراقي رحمه الله يقول هذا الذي عليه الأكثرون إن هذا يقال له حديث متصل ليس منقطعا ولا مرسلا، نقول حديث متصل في سنده راو مجهول. يبقى هنا في الكتاب اللي معنا الإمام النووي يقول حكى رأيين، رأي يقول الحديث الذي في سنده راو مجهول، رأي يقول نسميه منقطعا، ورأي يقول نسميه مرسلا. وبعدين الحافظ العراقي يقول الرأي الذي عليه الأكثرون ان احنا لا نسميه لا منقطع ولا مرسل، وإنما نسميه متصلا في سنده راو مجهول. وهذا الأظهر يعني، والسند متصل، هذا ليس منقطعا، الراوي غير محذوف من السند ولكنه مجهول لا يعلم اسمه. واضح؟ قال ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. هنا الآن حكم الحديث المرسل، هل الحديث المرسل هذا يحتج به أم لا؟ بعد ما عرفنا يعني مصطلحات العلماء في المرسل، إما المرسل اللي هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرسل بمعنى ما فيه انقطاع في السند بصفة عامة. فيقول المحدثون والإمام الشافعي وكثير من الفقهاء يقولون الحديث المرسل حديث ضعيف لا يحتج به. لماذا؟ لأن الحديث الصحيح والحسن من ضمن شروطه إيه؟ اتصال السند، والمرسل هذا يعتبر سنده يعني أخل بشرط الاتصال. قال وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح. قل إمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله يقولان الحديث المرسل حديث صحيح، إذا صح السند إلى التابعي ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، فهو صحيح و يحتج به الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله. يقول فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا، أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيح. هنا يقول يعني العلماء الذين يعني ضعفوا الحديث المرسل، ولم يحتجوا به، قالوا إن الحديث المرسل وإن كان ضعيفا إلا أن ضعفه هذا من باب الضعف اليسير الذي ينجبر إذا جاء من طريق آخر. فقال إذا وجدنا رواية مرسلة ورواية أخرى مسندة، يعني متصلة الإسناد، رواية مرسلة فيها انقطاع ورواية أخرى مسندة، حتى لو كانت الرواية المسندة يعني لو استقلت لما صلحت للاحتجاج وحدها، لكن لما انضمت إلى المرسل فعضد أحدهما الآخر، وإيه يعني رواية مسندة فيها ضعف يسير، فيها ضعف في حفظ الراوي، ورواية مرسلة فهنا إيه يعضد هذا السند الآخر ويحتج به، أو روايتان مرسلتان، رواية مرسلة ورواية أخرى مرسلة، لكن أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، أرسله من أخذ يعني أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا. وهذا يعني ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، رغم الإمام الشافعي لا يحتج بالمرسل ويرى أن المرسل من قسم الضعيف، لكنه قال لو وجدنا مثلا تابعيا من أهل العراق، ممن شيوخه مثلا من أهل العراق، وتابعي مدني مثلا من أهل المدينة شيوخه من أهل المدينة، والتابع العراقي مثلا إيه نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ العلم عن شيوخه العراقيين، والتابع المدني مثلا نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشيوخه غير شيوخ الأول. فقال هذا يعني السند المرسل يعضد السند المرسل الآخر ويقوي أحدهما الآخر ويحتج به. طيب ليش هذا القيد اللي هو التابع الثاني أخذ عن غير الرجال الأول؟ لأن لو كان التابع الأول أخذه عن رجل ضعيف، لو وجدنا تابعيا ثانيا أخذ عن نفس شيوخ الأول، ممكن يكون نفس الراوي الضعيف المحذوف في الأول هو نفسه المحذوف في الثاني فلا يقويه، لكن لما يكون الأول له شيوخه والثاني له شيوخ آخرون يبقى هذا يوضح أن هذا الحديث يعني مشهور وله روايات متعددة، مما يعني يقوي الحديث ويعضده ويجعله مقبولا. قال وبذلك ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. هنا الإمام النووي يقول إن أحيانا الحديث المرسل رغم أنه مرسل بس إذا تقوى من إيه من أكثر من طريق، فيقول مرات إن حديث مرسل وتقوى بكثرة الطرق مرات بعد التقوي يصبح أقوى من حديث صحيح ليس إيه مرسلا لكن سنده واحد له سند واحد. فقال إن الحديث الذي يعني كثر الطرق حتى لو كانت طرقه الكثيرة مرسلة ممكن يترجح على حديث ليس مرسلا لكنه فيه إيه انفراد. واضح؟ يعني إذن الخلاصة إن المرسل يتقوى بكثرة الطرق ويحتج به، بل ربما يعني قوي إلى درجة أننا يعني نقويه ونرجحه على حديث ليس بمرسل لكنه فيه انفراد للراوي. الأول يعني المرسل الذي تعدد طرقه معناه أنه إيه يعني حديث مشتهر و يعني ومعروف عند أهل العلم وكثرت طرقه يعني. طيب يقول هذا كله، يقول هذا كله في غير مرسل الصحابي، هذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح. يقول ما سبق هذا كان عن مرسل التابعي، في مصطلح آخر اللي هو مرسل الصحابي. ما المقصود بمرسل الصحابي؟ قالت مرسل الصحابي هو أن يروي صحابي صغير أو تأخر إسلامه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة لم يدركها إما بسبب صغر سنه أو بسبب تأخر إسلامه. واضح؟ يعني مثلا صحابي كأبي هريرة رضي الله عنه، متى أسلم أبو هريرة رضي الله عنه؟ في العام السابع الهجري في المدينة، فأبو هريرة رضي الله عنه لم يدرك العهد المكي ولم يدرك مثلا غزوة بدر ولا غزوة أحد، لم يكن مسلما في ذلك الوقت، أسلم في العام السابع، فلم يدرك مثلا العهد المكي ولم يدرك غزوة بدر ولا أحد ولا الخندق. فإذا أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قاله في مكة أو يروي موقفا حصل في غزوة بدر وهو لم يدركها بسبب إيه تأخر إسلام، أو صحابي بسبب صغر سنه زي مثلا عبد الله بن الزبير ولد مثلا بعد الهجرة، كان أول مولود ولد في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول مولود في المسلمين له عبد الله بن الزبير مثلا رضي الله عنه. فعبد الله بن الزبير ولد يعني بعد الهجرة، فإذا عبد الله بن الزبير يروي أشياء حصلت في مكة مثلا هو لم يدركها ما كان ولد أصلا في ذلك الوقت، فهنا الصحابي الذي يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركه بسبب صغر سنه أو تأخر إسلامه فهذا يقال له مرسل الصحابي. فقال أما مرسله اللي هو مرسل الصحابي فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح. المذهب الصحيح ان مرسل الصحابي محكوم بصحته. لماذا؟ قالوا لان الصحابي لا يروي الا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي مثله، والصحابة كلهم عدول، فيقول اما ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذه الحادثة، ممكن هو صحيح لم يدرك الحادثة بس ممكن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بها، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبره نقول له مثلا عندما كنا في مكة حصل كذا وقلت كذا، ممكن يكون تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه لم يدرك الحادثة، لكن ممكن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وممكن يكون سمعها من صحابي اخر، والصحابة كلهم ايه عدول وجهالتهم لا تضر. اذا السبب الذي يعني جعل العلماء يضعفون مراسيل التابعين ان التابعي ليس مضمونا انه رواه عن صحابي، قد يكون رواه عن تابعي، والتابعي الذي روي عنه ممكن ايضا يكون رواه عن تابعي اخر، والتابعون فيهم الثقات وفيهم غير الثقة، فايه هذا الشك يعني ادى الى نوع من الضعف في المرسل، مرسل التابعي. لكن الصحابي اما ان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي اخر، وفي الحالتين هنا ايه يعني جهالة الصحابي لا تضر، فبالتالي يكون ايه مرسل الصحابي اذا السند صح الى الصحابي يكون صحيحا. قال على المذهب الصحيح، هذا المذهب الايه الصحيح الذي عليه يعني جمهور العلماء. قال وقيل انه كمرسل غيره الا ان يبين الرواية عن صحابي. وقيل هذا قول ابي اسحاق الاسفرايني، يعني هذا رأي يعني قيل ذكره بصيغة التضعيف هكذا، امام اسمه ابو اسحاق الاسفرايني يقول ان مرسل الصحابي ضعيف الا اذا صرح انه تلقاه عن صحابي، الا اذا صرح انه تلقاه عن ايه عن صحابي، لكن هذا ايه قول ضعيف. والصحيح كما قال المذهب الصحيح ان مرسل الصحابي صحيح، لكن بشرط ان يصح الاسناد الى الصحابي. واضح؟ يبقى ما المقصود بمرسل الصحابي؟ نعم، ان يروي، من يعرف؟ نعم، ان يروي صحابي قصة ايه او كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم او فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يدركه، اما بسبب صغر سنه او بسبب تأخر اسلامه. طبعا الامام اللي هو ابو اسحاق الاسفرايني ما حجته؟ يقول لك لابد ان الصحابي يبين لنا انه رواه عن صحابي اخر. يقول لان بعض الصحابة روى عن تابعين، بعض الصحابة يروي عن ايه عن تابعين، وهذا يعني قالوا هذا نادر، هذا نادر، وما وقع من هذا اسرائيليات او حكايات او موقوفات. يعني قال اولا رواية صحابي عن تابعي هذا شيء نادر، مثل روايتهم عن كعب الاحبار مثلا كان حبرا من احبار اليهود، والصحابي اذا روى عن تابعي قل هذا نادر، واذا وقع فيكون ايه يروي عن تابعي خبرا من اخبار بني اسرائيل، او يروي عن تابعي قصة او حكاية، لكن لا يروي عن تابعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الصحابي اذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان شيء لم يدركه فيحمل على انه تلقاه عن صحابي اخر، والصحابة عدول، او ربما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حدثه به يعني في موقف اخر. قال النوع العاشر المنقطع، النوع العاشر المنقطع. قال الصحيح الذي ذهب اليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر. الفقهاء والخطيب، الامام الخطيب البغدادي رحمه الله من كبار الحفاظ، والامام ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر من كبار حفاظ الحديث وائمه، وغيرهم من المحدثين، ان المنقطع ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه. يبقى اذا التعريف الصحيح للمنقطع الذي عليه الفقهاء وعليه الخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين، ان المنقطع هو ايه ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه. فبناء على هذا نقول ان ما علاقة المرسل بالمنقطع؟ ان المرسل يعتبر ايه؟ نوعا من انواع الايه؟ المنقطع. ما علاقة المعضل بالمنقطع؟ المعضل يعتبر ايه؟ نوعا من انواع الايه؟ المنقطع. فالمنقطع هو ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان، فبالتالي يعتبر المعضل اللي هو سقط منه راويان او اكثر نوع من انواع المنقطع. المعلق، من يعرف المعلق؟ اللي هو حذف من سنده ايه؟ راو او اكثر من بداية الاسناد من جهة المؤلف، من جهة المصنف، وليس من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. الاسناد له طرفان، طرف من جهة المؤلف الكتاب، وطرف اللي هو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيسقط منه راوي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقال له الايه؟ المرسل، اللي هو التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيسقط منه راوي من جهة مؤلف الكتاب، يعني مؤلف الكتاب يروي عن شيخ شيخه مباشرة لا يروي عن شيخه، هذا يقال له الايه؟ المعلق، اللي هو من الطرف. وممكن السقط يكون في جزء اخر من السند، وممكن يسقط راوي واحد او راويان، ممكن في مكان واحد او في اكثر من مكان. فقال لك كل هذه الانواع يقال عنها ايه؟ المنقطع، اللي هو ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه. واكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي، اكثر ما يستعمل المنقطع في رواية من دون التابعي، اللي يعني اللي قبل التابعي عن الصحابي. يعني مثلا مالك عن ابن عمر، مالك عن ابن عمر، مالك هذا من دون التابعي، هو ليس تابعيا. الطبقات اللي هي ايه؟ تلاميذ التابعين، هم اتباع التابعين واتباع اتباع التابعين وهكذا. من دون التابعي يروي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، ضرب المثال هنا، قال كمالك عن ابن عمر. قال وقيل هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا كان او مبهما كرجل. هنا تعريف اخر للمنقطع، الناس عرفوا المنقطع قالوا هو ما اختل منه رجل قبل التابعي. الرجل قبل التابعي اما محذوفا انه غير مذكور في السند، او مبهما كرجل، او مبهما اللي هو لم يسمى، المبهم الذي لم يذكر اسمه، يعني ذكر بايه؟ بعبارة رجل. زي مثلا زي ما ذكرنا، يعني مالك عن رجل عن ابن عمر، مالك عن رجل عن ابن عمر. فهنا قول ان هذا يعتبر منقطعا، هذا يسمى منقطعا على قول. والقول الاخر قلنا يسمى ايه؟ متصلا في سنده مجهول، متصلا في سنده مجهول. قال وقيل هو ما روي عن تابعي او من دونه قولا له او فعلا، وهذا غريب ضعيف. في ناس قالوا المنقطع هو قول التابعي او فعل التابعي او من دون التابعي، لكن الصواب ان هذا ماذا يسمى؟ المقطوع. فاذا ايه؟ يحصل احيانا خلط بين مصطلحي مقطوع ومنقطع. ففي ناس سموا المقطوع منقطعا، وناس سموا المنقطع مقطوعا، لكن الذي استقر عليه اصطلاح العلماء ان ان ما روي عن تابعي او من دونه قولا له او فعلا، ان هذا نسميه ماذا؟ المقطوع. واما المنقطع الذي استقر عليه الاصطلاح انه ايه؟ ما لم يتصل اسناده. طيب. قال النوع الحادي عشر المعضل، النوع الحادي عشر المعضل. قال هو بفتح الضاد، يقولون أعضله، يقولون أعضله، فهو معضل. وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر. كما ذكرنا يعني يعني الذي استقر عليه الاصطلاح أن ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي، بشرط أن يكون متواليين حتى يسمى معضلا. اما اذا سقط اثنان او اكثر ليس على التوالي فهذا يعتبر منقطعا لكن ليس معضلا. فالمعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، والصواب أنه إيه اثنان فأكثر على التوالي. قال ويسمى منقطعا، يعني المعضل هو نوع من أنواع المنقطع أيضا، يعني ممكن تجد حديثا معضلا والعالم يقول هذا الحديث منقطع، هل نقول هذا أن هذا خطأ؟ نقول لا، إن المنقطع يعني أعم، هنا وصف بالوصف الإيه الأعم، هو نوع من أنواع الانقطاع فسماه منقطعا. ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم، والفقهاء والأصوليون يسمون هذا إيه مرسلا، لأن المرسل عند الفقهاء والأصوليين هو إيه هو المنقطع، يعني أي نوع من أنواع الانقطاع يسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم، يعني بعض الفقهاء والأصوليون وبعض المحدثين يعني يوافقهم عليه. نعم. قال وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته يسمى معضلا عند أصحاب الحديث، يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. فيقول قيل إن قول الراوي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغني عن الصحابي الفلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، أن هذا يعتبر من قسم الإيه المعضل، يعتبر من قسم المعضل لأنه سقط من سنده أكثر إيه من راو على التتابع. وهذا كثير في موطأ الإمام مالك رحمه الله، تسمى البلاغات، بلاغات مالك. فالإمام مالك في موطأه روى أحاديث متصلة الإسناد وروى بلاغات، وروى إيه بلاغات، فأحاديث متصلة السند. وقالوا إن كل الأحاديث المتصلة الإسناد في موطأ مالك هي أحاديث صحيحة، كل الأحاديث متصلة الإسناد في موطأ مالك أحاديث صحيحة. الإمام مالك رحمه الله أسانيده يعني ثنائية، تابعي والصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، له ثنائيات يعني يروي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشيوخه ثقات وكذا، فمتصلاته يعني الحديث المتصلة عنده صحيحة الإسناد كلها في كتابه الموطأ. لكن سبب تأخير رتبة الموطأ عن رتبة يعني البخاري ومسلم وكذا، أن موطأ مالك فيه بلاغات كثيرة وفيه مراسيل، وكان الإمام مالك يحتج بالمرسل ويراه صحيحا، وفيه بلاغات اللي هو يقول بلغني عن أبي هريرة بلغني عن فلان، ولا يذكر إيه إسناده. طبعا بعض العلماء تتبع بلاغات مالك، كل الأحاديث اللي مالك قال فيها بلغني بحثوا لها عن أسانيد ووجدوا لها إيه يعني أسانيد، وجدوا لها أسانيد يعني متصلة يعني. طيب ماشي. والإمام ابن عبد البر وصل كل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل وما قال فيه بلغني وعن الثقة وكذا، ووجدها يعني كلها مسندة إلا أربعة إيه إلا أربعة أحاديث. وبعض العلماء تتبعوا هذه الأربعة وجدوا لها أيضا أسانيد مرسلة في يعني مروية في كتب إيه أخرى. طيب سبب الإشكال هنا، لماذا الإمام النووي هنا يقول وقيل إن قول الراوي بلغني يسمى معضلا؟ ليه قال قيل إن قول الراوي بلغني يسمى معضلا؟ قالوا الإشكال هنا جواز أن يكون الساقط واحدا، يعني هو ليس بالضرورة أن يكون معضلا، يعني لذلك النووي قال قيل إن قول الراوي بلغني يسمى معضلا، لكن قول الآخر قالوا ليس بالضرورة أن هذه البلاغات تكون معضلة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الساقط راويا إيه واحدا. فمثلا الإمام مالك لما قال بلغني عن أبي هريرة، قالوا الإمام مالك أخذ عن جماعة من أصحاب أبي هريرة، أخذ عن سعيد المقبوري ونعيم المجمر ومحمد بن المنكدر، هؤلاء كلهم تلاميذ أبي هريرة وشيوخ مالك. فلما الإمام مالك يقول بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال هذه يعني اشتهرت بأنها يقال لها بلاغات مالك. ومن جهة يعني تصنيف هذه البلاغات، هل هي من قسم المعضل ولا من قسم المنقطع؟ قد تكون معضلة، يكون بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه راويان، وقد تكون منقطعة فقط ليست معضلة، ممكن يكون الساقط منها راو واحد. وفي نفس الوقت أيضا هذه البلاغات فيها شبه بالمعلق، اللي هو ما حذف من مبتدأ إسناده من جهة المؤلف، واضح؟ فلهذا يعني يكسر، يعني الأحسن نحن نقول بلاغات مالك، وبعدين نصنف كل واحد منها على حدة، يعني إما يكون معضل أو منقطع أو معلق أو حسب يعني نوع كل واحد منها. طيب، قال وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل. طيب، هنا مثال يوضح هذا. عندنا يعني أثر يرويه الأعمش عن الشعبي، قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه. هنا الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه. طيب، هنا قالوا هنا انقطاع بواحد مضموما إلى الوقف، فيشتمل على الانقطاع باثنين، الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا طبعا الأعمش لما يقول يقال للرجل يوم القيامة، طبعا هذا المفروض هذا كلام يكون مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الأعمش، كيف الشعبي أقصد، كيف الشعبي يعرف أن هذا سيقال يوم القيامة إلا أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هنا تتبع الروايات الأخرى وجدوا أن هذا يرويه الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل يوم القيامة. يبقى هنا سقط من السند من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي، يعني التابعي يروي شيء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول يعني تابع التابعي يروي عن التابعي كلاما مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر في السند لا الصحابي ولا اسم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لك هذا ألحقوه بنوع المعضل، اعتبروه من ضمن المعضل، رغم ان يعني الساقط هو الصحابي، بس انه سقط الصحابي وسقط ايضا يعني اضافة الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع هذان الامران جعلوه من قسم المعضل، فهذا يعني من ضمن انواع المعضل. قال فروع، احدها الاسناد المعنعن، الاسناد المعنعن. قال وهو فلان عن فلان، وهو فلان عن فلان. هنا الاسناد المعنعن اذا وجدت اسنادا فيه عبارة عن، لفظ عن العين والنون، عن فلان عن فلان، ما حكم هذا الاسناد ونصنفه تحت اي قسم؟ قال قيل انه مرسل، قال قيل انه مرسل. قيل اذا قيل فلان عن فلان قيل انه مرسل، وهنا يعني مرسل بمعنى منقطع. يعني هنا مرات الامام النووي نفسه يستعمل عبارة مرسل بمعنى فيه انقطاع يعني في السند. قيل انه مرسل يعني قيل ان هذا يعتبر انقطاعا في السند، لانه لم يصرح بانه سمعه او بانه إذا يعني لم يقل حدثنا، ولم يقل سمعت، ولم يقل مثلا قرئ عليه وأنا أسمع، فلم يستعمل عبارة يعني تثبت لقاءه بشيخه هذا. يعني كلمة عن ليس فيها إثبات للقاء. فقيل إنه مرسل، فهنا لذلك بعض العلماء قالوا العنعنة هذه الإسناد المعنعن هذا يعتبر مرسلا بمعنى منقطعا، يعني مرسلا بمعنى منقطع. قال والصحيح الذي عليه العمل، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل، أنه متصل، قالوا أن هذا ليس منقطعا ويعتبر متصلا، عبارة عن تفيد الاتصال ولا تفيد الانقطاع، لكن بشرط، قال بشرط ألا يكون المعنعن مدلسا. المدلس كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عن التدليس هو الذي يحذف الواسطة بينه وبين شيخه، يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ يوهم السماع. يعني مرات مثلا يعني التلميذ سمع من الشيخ مثلا 20 حديثا، واضح؟ 20 حديثا سمعها من شيخه هذا، ولكن أحاديث أخرى غير 20 هذه لم يسمعها من شيخه مباشرة ولكن سمعها بواسطة، واضح؟ يعني مرات يكون لك شيخ أحيانا تسمع منه مباشرة وأحيانا تحدث عنه، يأتيك واسطة يقول لك الشيخ فلان قال كذا، ومرات أنت سمعته أحيانا وأحيانا أخرى تكون سمعت عنه بواسطة. فالراوي المدلس هو الذي يحذف الواسطة بينه وبين شيخه الذي سبق أنه سمع منه وكذا، يحذف الواسطة بينه وبين شيخه ويروي عنه بلفظ يوهم السماع. هو طبعا لا يستعمل لفظا صريحا في السماع، وإلا كان كذابا لو قال لك سمعت فلانا وهو لم يسمعه، هذا كذب، هذا يكون قدحا في الراوي وجرحا فيه. لكن مرات يستعمل لفظا يوهم السماع، يقول لك قال فلان كذا، هو ما كذب، يعني ليس كذبا، لأنه هو ما لم يقل يعني قال لي ولا قال سمعت، وقال قال فلان، لكن هذا يعتبر تدليسا لأن يوهم أنه سمع منه وهو لم يسمع منه، ولأننا نعرف أن فلانا هذا هو شيخه وأنه سبق أنه سمع منه، فنظن أن هذا من ضمن ما سمعه منه، لكن هو في الحقيقة دلس. فالراوي الذي عرف عنه التدليس أنه من عادته أنه يحذف الواسطة بينه وبين شيخه، فهذا ويروي عنه بلفظ يوهم السماع، هذا لا تقبل عنعنته. يبقى عنعنة المدلس تعتبر نوعا من الانقطاع في الإسناد، لكن غير المدلس، الراوي غير المدلس الذي لم يعرف عنه التدليس، إذا سمع الحديث من شيخه مباشرة يروي عنه مباشرة، وإذا سمعه بواسطة ينص على الواسطة. يعني قالوا مثلا يعني من الأئمة يعني الذين عرف عنهم يعني البعد عن التدليس مثلا الإمام الليث ابن سعد مثلا يروي عن الزهري، الزهري محمد بن شهاب الزهري هو من شيوخ الليث بن سعد، سمع عنه سمع منه مباشرة وروى عنه أحاديث سمعها منه مباشرة، ثم أحيانا يروي الليث عن الزهري بواسطة وبواسطتين وثلاث وسائط وأربع وسائط وخمس وسائط، مع أنه شيخه، لكن لبعده عن التدليس. هو مرات يقول عن الزهري يبقى هو سمع منه مباشرة، ولما يقول عن فلان عن الزهري يبقى سمع منه بواسطة، ومرات واسطتين وثلاث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الزهري، مع أن الزهري هذا هو شيخه، لكن هذا لأن الليث يعني يجتنب التدليس. فالراوي هو غير المدلس، لما يقول عن يبقى نقبل منه، لأنه لا يقول عن فلان إلا وقد سمع منه، لكن الراوي المدلس اللي هو ممكن يجي حازف الوسائط ويقول لك عن فلان، فهذا يعتبر من الانقطاع في السند. فقال هذا الذي عليه جماهير المحدثين أن العنعنة إذا كان الراوي مدلسا لا تقبل، وإذا كان غير مدلس فإنها يعني إذا كان مدلسا فيكون انقطاعا، وإذا كان غير مدلس فيكون اتصالا. فيقول أنه متصل بشرط ألا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. إذن لا، العنعنة تقبل بشرطين، تقبل وتوصف بالاتصال ويكون السند متصلا بشرطين. ما هما الشرط الأول؟ أن يكون الراوي غير مدلس، والشرط الثاني إمكان اللقاء. ما معنى إمكان اللقاء؟ مين يذكر؟ احنا كنا نتكلم عن الحديث المتصل في معاصرة وفي إمكان اللقاء. إمكان اللقاء ما هو؟ أن يكون الراوي وشيخه من بلد واحد، أو ارتحل الراوي إلى بلد الشيخ، أو الشيخ إلى بلد التلميذ، أو التقيا في بلد ثالث في نفس الوقت. فهذا كله معناه أنه إيه؟ يمكن أن يلتقي. هذا اسمه إمكان اللقاء. المعاصرة اللي هو طبعا إيه؟ أن يكون يعني الشيخ عند وفاته كان التلميذ في سن تسمح له بالتلقي من الشيخ، هذا يقال له المعاصرة. أنه عند وفاة الشيخ كان التلميذ في سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ، هذه معاصرة. بس إمكان اللقاء يعني زيادة على المعاصرة، مش بس معاصرة، إمكان اللقاء أنه يعني ليس فقط أنهما متعاصران، بل متعاصران وكان في بلد واحد، يعيشان في نفس البلد، أو ارتحل أحدهما إلى بلد الآخر، أو التقيا في بلد ثالث في نفس الوقت، يعني كان موجودين في بلد واحد في نفس الوقت، فهنا يمكن اللقاء. فيقول الذي عليه الإمام النووي هنا، يقول الذي عليه الجماهير أن الإسناد المعنعن يعتبر متصلا إذا كان الراوي غير مدلس ويمكن أن يلتقي بشيخه. قال: وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلافه. قل هناك إيه؟ بعض أئمة الحديث يعني شددوا في هذا الباب، لم يكتفوا بإمكان اللقاء، بل زادوا شرطا على إمكان اللقاء، وهو ثبوت اللقاء. ثبوت اللقاء، قل لا يكفي إمكان اللقاء، بل لابد أن يثبت اللقاء، بمعنى أن يصرح بسماعه من الشيخ في بعض المرات. يعني لو صرح بالسماع منه في بعض المرات عندما يعنعن نقبل منه الايه؟ العنعنة. اذا راوي غير مدلس، لو كل روايته عن شيخه بلفظ عن، حتى لو كانوا من بلد واحد ومتعاصرين، يقول لك مرات يكون الراوي وشيخه من بلد واحد ولكن لم يسمع منه مباشرة، فلا بد ان يثبت اللقاء، لا بد يكون عندنا نص في بعض المرات يقول سمعت فلانا او حدثني فلان او ونحو ذلك، مما يفيد انه يعني اثبات انه التقى به، وليس فقط ايه؟ ان اللقاء بينهما ممكن. فقال لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة، لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة. الاكتفاء بامكان اللقاء هذا ايه؟ مذهب الامام مسلم رحمه الله، يكتفي ايه؟ بامكان اللقاء. والامام مسلم رحمه الله اكتفى بامكان اللقاء، وادعى الاجماع عليه كما ايه؟ سياتي. يعني الامام مسلم قال انهم يعني اجمعوا على الاكتفاء بامكان اللقاء، وقال يعني ان من اشترط ثبوت اللقاء هذا ايه؟ قول مخترع لم يسبق قائله اليه وكذا. فالامام مسلم في مقدمة الصحيح يقول ان امكان اللقاء يكفي، لكن بعض الأئمة اشترط ثبوت اللقاء، منهم الإمام البخاري رحمه الله وعلي بن المديني رحمه الله وآخرون من أئمة الحديث، لا يكفي عندهم إمكان اللقاء، بل لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة. بعضهم اشترط شرط زيادة، مش بس ثبوت اللقاء، قال لك وطول الصحبة. يعني بعضهم عقد المسألة زيادة، قال لك لا يكفي حتى ثبوت اللقاء مرة، ما يكفي ثبوت اللقاء مرة، لابد من طول الصحبة، أن يثبت عندنا أن هذا الراوي قد إيه؟ طالت صحبته لشيخه حتى نقبل العنعنة. وناس زادوا على هذا قالوا ومعرفته بالرواية عنه، قالوا لا يكتفى كمان بطول الصحبة، بل لابد من إيه؟ أن يكون معروفا بالرواية عنه، حتى لو طالت صحبته له، قد تطول صحبته له بس غير معروف بالرواية عنه، لابد أن تطول صحبته له ويكون معروفا بأنه يروي عن شيخه. ممكن تطول صحبته له بس هو يجلس مع شيخه للمذاكرة، بينهم زمالة صداقة، بس ليس معروفا أنه يروي عن الشيخ، فلابد تطول الصحبة ويكون معروفا بالرواية عنه. فيقول هذا كله فيه ايه خلاف، اللي هو اشتراط ثبوت اللقاء فيه خلاف، وطول الصحبة فيه خلاف، ومعرفته بالرواية عنه هذا فيه خلاف. قال ومنهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم ابن الحجاج. منهم من لم يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم ابن الحجاج الإمام مسلم رحمه الله، وادعى الإجماع فيه. الإمام مسلم بن الحجاج يقول إنه يكفي إمكان اللقاء. ومنهم من شرط اللقاء وحده، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين. من العلماء من اشترط ثبوت اللقاء، اللقاء يعني قال من شرط اللقاء وحده، يعني شرط ثبوت اللقاء ولو مر، وهو قول البخاري وابن المديني، قال والمحققين من العلماء. يبقى إذن الإجماع الذي ادعاه مسلم ليس صحيحا، يعني هو ادعى الإجماع لكنه ليس صحيحا، لأنه إيه خالفه الناس من شيوخه ومن معاصريه. ومنهم من شرط طول الصحبة، منهم من شرط طول الصحبة، اللي شرط طول الصحبة يعني زيادة على إمكان على ثبوت اللقاء، اشترط شرط زيادة اللي هو طول الصحبة. اللي اشترط هذا هو الإمام أبو المظفر السمعاني اشترط إيه طول الصحبة. ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه، وهذا الإمام أبو عمرو الداني، الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله اشترط إيه المقرئ، اشترط كان مقرئا وحافظا من حفاظ الحديث أيضا، واشترط معرفته بالرواية عنه، أن يكون الراوي معروفا بالرواية عن شيخه. قال وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة. طبعا الإجازة هذه طريقة من طرق التحمل، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن طرق التحمل لاحقا بإذن الله. هناك طرق للتحمل، احنا عندنا رواية الحديث فيها تحمل وأداء. التحمل اللي هو كون الراوي يعني طالبا أو تلميذا يتلقى الأحاديث من شيوخه، والأداء اللي هو كونه يعني شيخا أو يعني راويا يروي الأحاديث وطلابه يتلقون عنه، فهذا يقال له الأداء. وفي عندنا تحمل وأداء. تحمل اللي هو يتلقى الحديث، والأداء هو يروي الحديث ويبلغه لمن بعده. فبالنسبة للتحمل له طرق ثمانية، أقواها السماع بمعنى أن الشيخ يملي الأحاديث من قوله والطالب يستمع إلى الأحاديث من لفظ الشيخ، هذا يقال له السماع. فهذا التحمل بالسماع، إن مثل الصحابة كانوا يتحملون من النبي صلى الله عليه وسلم سماعا، يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأحاديث ويسمعونها منه. هناك الطريقة الثانية اللي هي العرض بمعنى أن الطالب يقرأ الأحاديث على الشيخ والشيخ يقره عليها، وهذا يعني العرض بعد ما صار الشيوخ يدونون أحاديثهم، يكون الأحاديث الشيخ كتبها في كتاب أو سبق أن أملاها على طلاب آخرين وكتبوها عنه، فيأتي الطالب بهذه الأحاديث ويقرأها على الشيخ، يقول له حدثكم فلان. يعني لو يجي زي الإمام مالك مثلا كان يقرأ عليهم موطأ، فكان تلاميذ الإمام مالك مثلا مثل الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن ويحيى بن يحيى الليثي وآخرون يأتون إلى الإمام مالك ويمسكون كتابه الموطأ، والإمام مالك جالس يعني ساكت يستمع إليهم، ويقولون له حدثكم نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ومالك يقرهم على هذا، إما بأن يقول نعم أو يشير برأسه ما يفيد أنه أقر، أو يعني حسب طريقته يعني، أو مجرد يعني سكوته وعدم اعتراضه معناه أنه يقرهم على هذا، فيخرج الطلاب بعد ذلك يروون عن الشيخ عرضا، هذا يسمى العرض اللي هو القراءة على الشيخ. ممكن يكون يعني يقول قرأت عليه لو هو بنفسه الذي قرأ، أو قرئ عليه وأنا أسمع، يعني واحد هو بيقرأ والباقون يستمعون، سواء القارئ نفسه أو من استمع إقرار الشيخ بقراءة غيره، فهذا يقول إيه يتحمل الحديث عرضا. هناك التحمل إجازة، تحمل بالإجازة، الإجازة اللي هي الإذن بالرواية، الإذن بالرواية. فالإجازة قد تكون الإجازة مجردة عن السماع والعرض، يعني لا سماع ولا عرض، لا الطالب سمع الأحاديث من الشيخ ولا الشيخ استمع إلى قراءة الطالب وأقرها، لكنه أذن له أن يروي عنه. لما يجي واحد مثلا إمام مالك، ولا هو سمع الأحاديث الموطأ من مالك ولا قرأها على مالك ومالك أقره عليه، بس إيه الإمام مالك مثلا أجازه، قال أذنت لك أن تروي عني الموطأ، فهنا يكون تحمل إجازة. مرات طبعا الإجازة تكون مقرونة بالسماع أو مقرونة بالعرض، يبقى هذا إيه زيادة قوة، يعني لما تتعدى طرق التحمل يكون زيادة قوة. لكن الإجازة التي يعني ليست مقرونة بعرض ولا سماع، لا هو سمع الأحاديث، لا الطالب سمع الأحاديث من الشيخ ولا الشيخ استمع إلى الأحاديث من الطالب فأقره، فهذه الإجازة المجردة عن العرض والسماع هذه طريقة من طرق التحمل، لكن فيها ضعف عن الإيه عن العرض وعن السماع. فيقول هنا إن في الأعصار المتأخرة صارت كلمة عن يقصد بها التحمل إجازة، إذا الراوي يقول قرأت على فلان، قرأت على فلان، يبقى ده تحمل إيه عرضا. لما يقول قرأت على فلان يبقى هذا إيه عرض، عن فلان يبقى هذا إيه إجازة، لما يقول قرأت على فلان يبقى ده إيه تحمل هو من شيخه عرض، والشيخ هذا عن فلان يعني إجازة، إجازة. واضح؟ طبعا طرق التحمل هذه يأتينا الكلام عنها إن شاء الله. طبعا بالنسبة للسماع أقوى من العرض في تحمل الحديث النبوي الشريف، لكن العرض أقوى من السماع في تحمل القرآن الكريم. القرآن الكريم العرض أقوى من السماع، لأن العرض إيه؟ لأن القرآن الكريم يحتاج إلى تصحيح لفظ الإيه الطالب وقراءة الطالب. طيب، قال الثاني إذا قال حدثنا الزهري، إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، هذا يقال له الإيه الإسناد المؤنن أو المؤنن، يقال له المؤنن أو المؤنن اللي هو فيه أن فلانا، يبقى عندنا المعنعن والمؤنأن. المؤنأن اللي هو ايه فيه لفظ أن، والمعنعن اللي هو فيه لفظ عن، فيقال له المؤنأن بهمزتين أو المؤنن يعني بهمزة واحدة مع نونين. فقال إذا قال الزهري، إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، أو قال قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك. يبقى هنا الراوي زي مالك مثلا، الإمام مالك على سبيل المثال يقول حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، أو يقول مالك حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذا، حدثنا الزهري أن ابن المسيب فعل كذا، هذا كله يقال له الايه المؤنن او المؤنن، ان يقول ايه ان ابن المسيب قال، او ان ابن المسيب فعل، او ان ابن المسيب حدثه وشبه ذلك. هذا مثال يعني، فبصفة عامة يعني الراوي لما يقول ان فلانا قال كذا او فعل كذا او حدث بكذا، ما حكمه؟ قال فقال احمد بن حنبل وجماعة من العلماء لا تلتحق أن وشبهها بعن، بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع. فيقول رأي الإمام أحمد بن حنبل أن عبارة أن هذه تعتبر انقطاعا في الإسناد، تعتبر انقطاعا في الإسناد، واضح؟ تعتبر انقطاعا في الإسناد حتى يتبين السماع. وقال الجمهور أن كعن، ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم. يقول يعني هنا يقول أن جمهور العلماء قالوا أن مثل عن تحمل على أن على السماع، يعني يعتبر السند متصلا وليس منقطعا. فهنا مثلا عن مالك قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذا أو حدثه بكذا، هذا يعتبر إسنادا متصلا عند جمهور العلماء، ويعتبر منقطعا عند الإمام أحمد بسبب عبارة إيه؟ أن. لكن الجمهور قالوا هو متصل لكن بالشروط المتقدمة، يعني طبقوا عليها ما ينطبق على عن. احنا قلنا في عن يشترط فيها أن يكون الراوي غير مدلس، وأن يكون إيه يعني اللقاء ممكنا، وأن يكون اللقاء ممكنا، وبعض الناس زادوا ثبوت اللقاء أو زادوا شروطا أخرى. فإذا توفرت شروط يعني الحكم باتصال السند المعنعن، إذا توفرت في المؤنأن فيكون متصلا أيضا ويحكم باتصاله عند جمهور العلماء. بعدها يتكلم عن الحديث المعلق، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. نتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.